أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درس اليوم من سورة التوبة. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين: سيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذه السورة هي السورة الوحيدة التي لا يوجد فيها بسملة في بدايتها، وقد ذكر العلماء رحمهم الله عدة أقوال في هذا، منها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ما حملكم أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من اليمين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وضعتموها في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السورة ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال. وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. قال بعض العلماء رحمهم الله إن الحكمة في هذا أن سورة براءة بدأت بالتبرؤ من المشركين وأحوالهم والتعامل معهم بقوة وحد السيف والقتل، فلا يناسبها ذكر الرحمن والرحيم. ولهذا فالإنسان عندما يذبح ذبيحة أو يصيد يكتفي بقول بسم الله والله أكبر، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الذبح، إنما يقول بسم الله والله أكبر. وعلى كل فهي هكذا جاءت، و هذا أمر اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقروه، وتلقوه ولم يستغربوه ولم ينكروه فنقبله كما قبلوه. قول الله جل وعلا: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة يعني تبرع، أي هذه براءة من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي إلى الذين كان بينكم وبينهم عهد مطلق أو عهد أكثر من 4 أشهر أو عهد أقل من 4 أشهر. هذه البراءة حدد لها لبدايتها بعد 4 أشهر، فقال جل وعلا: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فأعطاهم الله تعالى الأمان لمدة 4 أشهر من حين تبلغهم بهذا الأمر، وهو يوم العيد، عيد النحر، أي إلى 10 من ربيع الثاني في السنة 10 من يوم عيد النحر في السنة 9 إلى 10 من ربيع الثاني في السنة 10. هذا هو الأمان الذي لهم، وبعد ذلك لا أمان إلا من كان له عهد محدد بمدة فيلتزم به ويتم إليه عهد. أما من كان عهده مفتوح مطلق، أو كان عهده أقل من 4 أشهر، أو لم يكن له عهد، فإن هؤلاء المدة التي أعطوها هي 4 أشهر. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، أي بعد هذه 4 أشهر إن لم تؤمنوا وتدخلوا في الإسلام وتنقادوا لأوامر الله فإن قتلكم مطلوب، واعلموا أنكم غير معجز الله مهما كان عندكم من القوة، وإلى أي مكان فررتم. فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، لأنه هو القوي العزيز، وأن الله مخزي الكافرين، أي أن الله تبارك وتعالى يوقع الخزي والمذلة على الكفار في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالقتل والسلب، وفي الآخرة بعذاب النار. فعليكم أن تؤمنوا وتنقادوا لأمر الشرع وتستجيبوا لما فيه سعادتكم في الدنيا وسعادتكم في الأخرى. محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموصل 9 وبعث علي بن أبي طالب 30 آية أو 40 آية من براءة فقرأها على الناس: يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض. فقرأها عليهم يوم عرفة، أجلهم 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول و10 لربيع الآخر، وقرأ عليهم في منازلهم وقال: لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من تبوك أمر على الحج أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وكره عليه الصلاة والسلام أن يحج ويرى أحدا من المشركين بمكة، فأرسل أبا بكر أميرا على الحج، ثم ألحقه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يحمل 40 أو 30 آية من براءة ليبلغها للناس، فبلغها إياهم بعرفات ومنى عند رمي الجمار جمرة العقبة، وصار يدور عليهم في أماكنهم، كل قبيلة أو كل حي من أحياء العرب يتلو عليهم هذه الآيات ويبين لهم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، فبلغهم بهذا. فلما كانت السنة 10 وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد ممن لا يلتزم بدين الإسلام قد جاء. وورد عن مجاهد رحمه الله براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال: إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك، أي حتى لا يوجد شيء من ذلك. فأرسل أبا بكر وعليا رضي الله عنهما فطاف بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا بأن يؤمنوا 4 أشهر، فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى آية أخرى فقال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أذان بمعنى إعلام وإخبار وإنذار وتحذير. فالأذان هو الإعلام، ولهذا فالمؤذن الذي يؤذن لدخول الوقت يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، وهذا أذان من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بالتبرؤ من المشركين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس أي إلى جميع الناس على تعاقب الأزمنة وتتابع الأوقات وتعدد الأماكن، إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر قيل هو يوم عرفة وقيل يوم النحر. وهذا هو ما بلغ به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى الناس، فأعلموهم في يوم عرفة وفي يوم النحر لأن الله تعالى بريء من المشركين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من المشركين. والشرك هو عبادة غير الله، بأي لون من ألوان العبادة، سواء كان دعاء كدعاء غير الله، أو كان استعانة أو استغاثة أو رغبة أو رهبة أو توكلا أو إنابة أو ذبحا أو نذرا، فالعبادة يجب أن تكون لله وحده. فمن عبد غير الله تعالى بأي نوع من أنواع العبادة فإنه يكون مشركا، والله تعالى بريء منه، والرسول عليه الصلاة والسلام بريء منه. فمن يدعو غير الله من شجر أو حجر أو صاحب ضريح أو غيرها، هؤلاء يدخلون في هذا المعنى أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء أيضا. فإن تبتم عن الشرك فهو خير لكم، تتحقق لكم سعادة الدنيا والآخرة. وإن توليتم أي بقيتم على ما أنتم عليه من الشرك فاعلموا أنكم غير معجز الله. يقول تعالى إن هؤلاء المشركين إذا أصروا على ما هم عليه وتولوا عما دعوا إليه من الخير ورأوا أن ما هم عليه من الكفر والشرك أنه أنسب لهم، فاعلموا، وهذا نوع من التهديد، فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي أن الله تبارك وتعالى قادر عليكم وعلى الانتصار عليكم، فاعلموا أنكم غير معجز الله، لأن الله جل وعلا هو القوي، والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، لأنكم خلقه وفي قبضته وتحت مشيئته. ثم قال جل وعلا من باب التنبيه والتقريع والتوبيخ: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. الأصل في البشارة أنها لا تكون إلا لشيء محبوب، لكنه عاملهم بهذا اللفظ المستعمل لما يحبه الإنسان لأن بقاءهم على الكفر كان محبوبا. فقال جل وعلا: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي عذاب مؤلم. العذاب مؤلم، فكيف إذا وصف بالإضافة إلى أنه عذاب بأنه أليم؟ وهذا تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى لمن يتضح له الحق ويبقى على ما هو عليه دون أن تحركه الآيات البينات. وقد ورد عند البخاري عن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ورواه البخاري أيضا بسند آخر. فهذه البراءة من الله تبارك وتعالى إلى المشركين لبيان أن الإنسان يجب عليه أن ينقاد إلى التوحيد وأن يسلم أمره لله تبارك وتعالى وأن يصدق برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله عن زيد قال: سألنا عليا بأي شيء بعثت، يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة، قال: بعثت بأربع، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. لعل فيه سقط. ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا، كلمة المسلمون زائد. في رواية أخرى أيضا عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت براءة في أربع، أن لا يطوف بالبيت عريان. كلمة لا يطوف بالبيت عريان لأن العرب في الجاهلية كانت النساء تطوف تبدي شيئا من عوراتها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فكانوا يطوفون غير ساتر العورات. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، ومن كان على هذه الحال لا يمكن من دخول الطواف. كما أن مكة لا يجوز دخول المشركين لها لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. والمراد منعهم من دخول كل الحرم، ومنعوا من أداء النسك الذي كانوا يؤدونه قبل ذلك، فقد كان العرب في الجاهلية يحجون ويؤدون نسك الحج، فالله تعالى منعهم من دخول المشاعر ومكة إلا إذا أسلموا. يقول: أن لا يطوف بالبيت أن لا يطوف بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الروايات الأخرى كلها في هذا المعنى، وهي تدل على ما دل عليه الأثر الذي والحديث الذي روينا. ثم قال جل وعلا بعد هذا: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هذا استثناء من المدة التي حددت بأربعة أشهر، وهو إذا كان المسلمون قد أبرموا عهدا محددا أكثر من أربعة أشهر، والطرف الآخر وهم الذين أبرم معهم هذا العهد لم يخلوا بشيء من هذا العهد فإنه يتم إليه. فيقول الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني لم يخلوا بشيء من شروط العهد الذي بينكم وبينهم، ولم يظاهروا عليكم أحدا، أي أنهم لم يكونوا عونا لأحد من أعدائكم عليكم، لم يتمالأوا مع عدو ضدكم، فإن هؤلاء يتم إليهم عهدهم. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم طالت أو قصرت، وهذا استثناء من العهد من المدة التي حددت بأربعة أشهر. فيكون عهد الإنسان المحدد إلى مدته، وهذا فيه بيان حفاظ الإسلام على العهود والمواثيق وعدم الإخلال بها، وأن الإنسان إذا كان بينه وبين أحد عهد ولو كان مشركا أنه لا يحتال عليه ولا يراوغ، وإنما يوفي بهذا العهد. فإن كان الطرف الآخر احتال وراوغ حينئذ ينبذ إليه عهده ويعلم بأن ما بيننا وبينه من عهد قد انتقض بسببه. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله: إن الله يحب المتقين. وهذا تنبيه إلى أن من التقوى الوفاء بالعهود، وأن من أحكام الإسلام وشرائعه الوفاء بالعهد، فلا يجوز للمؤمن أن ينقض العهد أو أن يحتال على ما بينه وبين من عاهد بإخلال فيه أو محاولة الخيانة فيه. فمن مقتضيات التقوى أن يكون الإنسان ملتزما بما عاهد عليه الله. إن الله يحب المتقين، وقد بينا معنى التقوى في درس مضى، وهو أنها جماع الخير بفعل ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما عنه نهى الله تعالى أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما عبر عنها بعض السلف بقولهم: أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. نقف عند هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول انني اتيت الى هذه البلاد لاداء العمرة، وقبل وصولي الى هنا كان لي اشتياق شديد اليه، ولكن بعد وصولي الى مكة تغير الامر وصرت اشعر بالضيق والقلق والخوف والوحشة والاضطراب، فما السبب في ذلك؟ هل لذنوب تأثير في هذا؟ ارجو التوضيح. هذا المكان هو افضل البقاع، منذ خلق الله تبارك وتعالى الارض وهو حرم، حرم الله تعالى في كثير من الامور المباحة في غيره، وهذا المكان مجرد الحرم.